بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف غفر الله ولشيخنا والحاضرين: باب المواقيت، وهي جمع ميقات، وهو لغة الحد، وشرعا مواضع وأزمنة معينة لعبادة مخصوصة. وقد بدأ بالمواضع فقال: وميقات أهل المدينة المنورة ذو الحليفة بضم الحاء وفتح اللام، وهي أبعد المواقيت، وبينها وبين مكة عشر مراحل، وبينها. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: باب المواقيت. قال: وهي جمع ميقات، وهو لغة الحد. فالميقات لغة هو الزمان أو المكان المحدود، وأما شرعا فعرفه بقوله: مواضع وأزمنة معينة لعبادة مخصوصة. فهو شامل للمكان والزمان، ولهذا يعرف الميقات بأنه زمان العبادة ومكانها، زمان العبادة ومكانها. ثم وبهذا نعرف أن الميقات يشمل الزمان والمكان والعبادات من حيث المواقيت الزمانية والمكانية على ثلاثة أقسام. العبادات من حيث التوقيت الزماني والمكاني على أقسام ثلاثة. القسم الأول ما له ميقات زماني ومكاني، وهو الحج. فالحج له ميقات زماني، وهي أشهر الحج، وله ميقات مكاني، وهي المواقيت المواضع التي يحرم منها. القسم الثاني ما له ميقات مكاني لا زماني، وهو العمرة. والقسم الثالث ما له ميقات زماني لا مكاني، وهذا على نوعين. النوع الأول ما له زمن محدد لا يتغير ولا يتقدم ولا يتأخر، وهي الصلوات الخمس والصيام. والثاني ما زمنه غير محدد، بل يختلف باختلاف المكلف، كالزكاة. فإن حول الزكاة يختلف بحسب الأملاك والملاك. ويدخل في هذا النوع الصلاة التي لها سبب. واعلم أن من حكمة الله عز وجل أن جعل لهذا البيت حدودا وحرمات، تعظيما له وتكريما له، ليفد الناس إليه خاضعين خاشعين معظمين. فله حدود لا يتجاوزها الإنسان إلا وهو محرم، هذا في من كان خارجا عنه، خارجا منه. ومن كان داخله، يعني داخل الحرم، فله حدود يحرم فيه عليه ما لا يحرم في غيره. ولهذا حرم صيده وقطع شجره، لأن في ذلك استخفافا لحرمته وحطا من كرامته. وهذا من حكمة الله عز وجل في تعظيم هذا البيت. نعم. قال رحمه الله: وبينها وبين مكة عشر مراحل، وبينها وبين المدينة ستة أميال أو طيب. سبعة. هذا الأول ذو الحليفة، تصغير حلفة، وهو نبت ينبت في تلك المنطقة، وتعرف الآن عند عامة الناس بأبيار علي، وهي أبعد المواقيت عن مكة، فهي تبعد عشر مراحل عن مكة، والمسافة بالكيلو 20 و400، يعني 420 كيلو. هذه ذو الحليفة، وتبعد عن المدينة 6 أميال، نحو من 11 كيلو. هذا الميقات الأول. نعم. وتعرف الآن بأبيار علي، وميقات أهل الشام وأهل مصر وأهل المغرب الجحفة، بضم الجيم وسكون الحاء المهملة، وهي قرية كبيرة جامعة على طريق المدينة. طيب ميقات أهل الشام، الشام اسم للبلاد التي تمتد من نهر الفرات إلى شبه جزيرة سيناء شرقا وغربا، ومن شمال صحراء العرب إلى ساحل البحر الأبيض المتوسط شمالا وجنوبا، كل هذا يسمى الشام، فيدخل في ذلك سوريا ولبنان والأردن وفلسطين، كل هذا من الشام. والجحفة، نعم، وقوله رحمه الله وميقات أهل الشام وأهل مصر وأهل المغرب، الجحفة، الجحفة قرية خريبة اجتحفها السيل وهي تبعد عن مكة نحو من 200 كيلو، وقد كانت خرابا والناس يحرمون بدلا منها من رابغ، ثم إن الحكومة وفقها الله بنت أخيرا في هذا الموضع مسجدا، يعني ميقات الحليفة بنت المسجد وأعادت تجديد هذا المرفق وهذا الميقات. نعم. قال رحمه الله: وكان اسمها مهيعة، فجحف السيل بأهلها فسميت الجحفة، وهي خاربة بقرب رابغ الذي يحرم منه الناس الآن على يسار الذاهب إلى مكة، ومن أحرم من رابغ فقد أحرم قبل محاذاة الجحفة بيسير. وترد الحليفة في البعد، وبينها وبين مكة 3 مراحل وقيل أكثر، وهي على 6 أميال من البحر و8 مراحل من مدينة، والثلاث الباقية من المواقيت بين كل منها وبين مكة 2 مرحلة، فهي متساوية أو متقاربة. وميقات أهل اليمن، وهو كل ما كان على يمين الكعبة من بلاد الغور، والنسبة إليه يمني على القياس، ويمان على غير القياس، يلملم، ويقال ألملم لغتان، وهو جبل معروف. طيب، يقول ميقات أهل اليمن، اليمن هي بلاد على الساحل الجنوبي من جزيرة العرب، سمي بذلك لأنه عن يمين الكعبة، ميقاتهم يلملم، وكما قال المؤلف يقال ألملم، وهو اسم جبل في تهامة، في تهامة، ويسمى الآن السعدية باسم بئر فيها، ويبعد هذا الميقات عن مكة 120 كيلو. نعم. قال رحمه الله: وميقات أهل نجد اليمن وأهل نجد الحجاز. قال صاحب المطلع: وهما بين جرش الماء إلى سواد الكوفة، وكلها من عمل اليمامة. وقال ابن خطيب: الدهشة، وأوله من ناحية العراق ذات عرق، وآخره سواد العراق. وأهل الطائف قرن، وهو جبل بسكون الراء، يقال له قرن المنازل وقرن الثعالب. وميقات أهل المشرق والعراق وخراسان ذات عرق، وهي قرية خربة قديمة، من علاماتها المقابر القديمة، وعرق هو الجبل المشرف على العقيق. طيب، يقول: ولي أهل نجد قرن، يعني قرن المنازل، ونجد اسم للبلاد أو الإقليم الذي يمتد من العراق إلى الحجاز شرقا وغربا، ومن اليمن إلى الشام شمالا وجنوبا. وقرن المنازل اسم لجبل أو واد ذي منازل ينسب إلى هذا المكان، ويسمى الآن السيل الكبير، وهو متصل بوادي محرم الذي هو أعلى وادي قرن المنازل. فوادي محرم ليس ميقاتا مستقلا، وليس من أحرم منه يكون محرما بالمحاذاة، وإنما هو امتداد لقرن المنازل، ويبعد عن مكة 78 كيلو. وقول المؤلف رحمه الله هنا ويقال له قرن المنازل وقرن الثعالب، وهذا نظر فيه بعضهم وقال إن قرن الثعالب ليس هذا الموضع، وإنما هو جبل في ميناء. نعم. قال رحمه الله: وفي المبدع وشرح المنتهى ذات عرق منزل معروف سمي به لأن فيه عرقا، وهو الجبل الصغير، وقيل العرق الأرض السبخة تنبت الطرفاء. وهذه المواقيت كلها ثبتت بالنص لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال نعم يقول وميقات أهل المشرق والعراق وخراسان ذات عرق، والعرق الجبل، سمي بذلك لوجود جبل صغير فيه، ويسمى الآن في الوقت الحاضر يسمى الضريبة، وهو الآن مهجور لعدم وجود الطرق إليه، وصار الحجاج يسلكون الطريق الذي يؤدي إلى قرن المنازل. نعم. قال رحمه الله لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجز قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، لمن يريد الحج والعمرة، ومن كان دونهن فمهله من أهله، وكذلك أهل مكة يهلون منها. مهله. نعم حصل عليك. ومن كان دونهن فمهله من أهله، وكذلك أهل مكة يهلون منها. وعن ابن عمر رضي الله عنهما نحوه. طيب إذن هذه هي المواقيت التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي كم؟ 5. جمعها بعضهم بقوله عرق العراق يلملم اليمني، وذو الحليفة يحرم المدني، والشام جحفة، والشام جحفة إن مررت بها، ولأهل نجد قرن فاستبني. ونظم آخر هذه المواقيت والمسافة بينها وبين مكة، فقال رحمه الله قرن يلملم ذات عرق كلها في البعد مرحلتان عن أم القرى، ولذي الحليفة بالمراحل 10، وبها لجحفة 6، فاخبر ترى. هذه المواقيت توقيتها من آيات الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه وقت هذه المواقيت لأهل تلك البلدان، لأهل الشام ولأهل العراق ونحوها، ولم يكن أهلها قد أسلموا بعد. فهمتم؟ حينما وقت هذه المواقيت لأهل الشام ولأهل العراق ولأهل اليمن لم يكن أهلها قد أسلموا، فهو إشارة منه عليه الصلاة والسلام إلى أن هذه البلاد سوف تفتح، وسوف يسلم أهلها، وسوف يحجون، وهكذا وقع. ولهذا قال ابن عبد القوي رحمه الله وتعيينها من معجزات نبينا لتعيينه من قبل فتح المعدد، فهذا آية من آية الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت أهل العراق ذات عرق. طيب بقي مسألة، وهي هذه المواقيت كما مر بنا تختلف قربا وبعدا عن مكة، فأبعدها عن مكة هو ذو الحليفة، يعني يبعد 10 مراحل، أبعدها عن مكة ذو الحليفة لأنه يبعد 10 مراحل عن مكة. فاختلف العلماء في الحكمة في اختلاف هذه المواقيت قربا وبعدا عن مكة، إذ ليست على مسافة واحدة. فقال بعض العلماء إن الحكمة تعبدية لا يعقل معناها، وقيل إن الحكمة في ذلك لتعظم، يعني في بعد ذو الحليفة قالوا لتعظم أجور أهل المدينة، لأن كلما بعدت المسافة صار ذلك أعظم للأجر. وقيل إن الحكمة في ذلك رفقا بأهل الآفاق، لأن أهل المدينة أقرب الآفاق إلى مكة، أي ممن له ميقات معين، فلما كانوا أقرب الآفاق إلى مكة عوض غيرهم بأن قرب ميقاته. فهمتم؟ يعني مثلا الذي يأتي من العراق والذي يأتي من المدينة كلاهما من أهل الآفاق، فعوض الذي يأتي من العراق لبعد مكانه وبلاده، عوض بأن كان ميقاته قريبا، وأما أهل المدينة لما كانوا أقرب البلدان إلى مكة جعل ميقاتهم بعيدا. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذه المواقيت على حد متقارب مرحلتان لكونه مسافة القصر، إلا ميقات أهل المدينة، لأن المدينة هي أقرب الأمصار الكبار إلى مكة، فلما كان غيرهم يقطع مسافة بعيدة بين مصر بين مصره وبين مكة، أو بين بلده وبين مكة، عوض عن ذلك بأن قصرت مسافة الإهلال. فأهل المدينة لا يقطعون إلا مسافة قريبة ثم يصل إلى الميقات، فهمت؟ وهو قريب من الأول. وقيل إن الحكمة في بعد ميقات أهل المدينة خاصة تقارب خصائص الحرمين، فمن حين أن يخرج أهل المدينة أو من كان في المدينة، من حين أن يخرج من المدينة ومن حرمها يدخل فيما يتعلق بحرم مكة، وهو الإحرام، والله أعلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن جابر نحوه مرفوعا، رواه مسلم. وما في البخاري عن عمر رضي الله عنه قال: لما فتح هذان المصران أتوا عمر بن الخطاب فحد لهم ذات عرق. فالظاهر أنه خفي النص فوافقه برأيه، فإنه موفق للصواب. وما رواه أحمد والترمذي وحسنه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق العقيق، وهو واد قبل ذات عرق بمرحلة أو مرحلتين يلي الشرق، تفرد به يزيد بن أبي زياد وهو شيعي مختلف فيه. وقال ابن معين وأبو زرعة لا يحتج به. قال ابن عبد البر: ذات عرق ميقاتهم بإجماع، والأفضل أن يحرم من أول الميقات وهو الطرف الأبعد عن مكة احتياطا، وإن أحرم من الميقات من يعني أن الميقات إذا كان له طرفان فيحرم من الأبعد لا من الأقرب، لأنه ربما لو أحرم من الأقرب لتجاوز الميقات، فهمتم؟ لتجاوز الميقات فيحرم من الأبعد، لكن هذا فيه نظر. فما دام أن المكان كله ميقات، أن المكان ميقات، فمن أي جزء منه أحرم. قال رحمه الله: وإن أحرم من الميقات من الطرف الأقرب من مكة جاز لإحرامه من الميقات، فهي أي المواقيت السابقة لأهلها الذين تقدم ذكرهم، ولمن مر عليها من غير أهلها ممن يريد حجا أو عمرة. طيب، هذه المواقيت كما قال المؤلف لأهلها ولمن مر عليها من غيرهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. فإذا مر الشامي بذي الحليفة وجب عليه أن يحرم منه، وليس له أن يؤخر الإحرام إلى الجحفة باعتبار أنها هي ميقاته الأصلي، أفهمتم؟ وهذا القول هو مذهب الشافعية والحنابلة. والقول الثاني في هذه المسألة أن الشامي ونحوه إذا مر بذي الحليفة فله أن يؤخر الإحرام إلى الجحفة، لكن الأفضل أن يحرم من ذي الحليفة. واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل الشام الجحفة، فهو إذا أخر قد أحرم من ميقاته الأصلي، فالشامي الذي يمر بذي الحليفة وسوف يمر بالجحفة هنا ميقاتان في حقه: ميقات فرعي وهو ذو الحليفة، وميقات أصلي وهو الجحفة. قالوا: ولأن المقصود أن لا يتجاوز الميقات غير محرم، فإذا أحرم من أي ميقات معتبر فقد أدى ما وجب عليه. وهذا مذهب الحنفية والمالكية واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولكن القول الأول أظهر، وأن الإنسان إذا أراد الإحرام فإنه يجب عليه أن يحرم من أول ميقات يمر به، يجب عليه أن يحرم من أول ميقات يمر به. متى إذا كان منتهى قصده مكة، إذا كان منتهى قصده مكة. أما إذا كان منتهى قصده ليس مكة فله أن يؤخر إلى المكان الذي يريد أن يهل منه. فمثلا لو أن شخصا من أهل المدينة أراد أن يذهب إلى الطائف يمكث أياما ثم يعتمر أو يحج، فعلى هذا له أن يتجاوز ميقات ذي الحليفة، لأنه حينما مر بذي الحليفة ليس منتهى قصده مكة وإنما منتهى قصده ماذا؟ الطائف، فيحرم من الطائف. نعم، يعني من قبل المنازل. قال رحمه الله: فإن مر الشامي أو المدني أو غيرهما كالمصري على غير ميقات بلده كالشامي يمر بذي الحليفة فإنه يحرم من الميقات الذي مر عليه، لأنه صار ميقاته. ومن منزله دون الميقات أي بين الميقات ومكة كأهل خليصة وعسفان فميقاته من موضعه لخبر ابن عباس رضي الله عنهما. فإن كان له منزلان جاز أن يحرم من أقربهما إلى مكة، والأولى أن يحرم من البعيد عن مكة كما تقدم في طرفي الميقات. وأهل مكة ومن بها أي بمكة من غيرهم سواء كانوا في مكة أو في الحرم كمنى ومزدلفة إذا أرادوا العمرة فمن الحل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمر عائشة من التنعيم، متفق عليه، ولأن أفعال العمرة كلها في الحرم. طيب، ذكر المؤلف رحمه الله أحوال من يريد الإحرام. من أراد النسك فله أحوال: الحال الأولى أن يمر بالميقات فيجب عليه أن يحرم منه، والحال الثانية أن لا يمر بميقات ولكن يحاذي الميقات فحينئذ يحرم بالمحاذاة، يحرم بالمحاذاة، وذلك بأن يجعل المسافة بينه وبين مكة كالمسافة بين مكة وبين هذا الميقات. هذا ضابط المحاذاة، أن يجعل المسافة بينه وبين مكة كالمسافة بين هذا الميقات وبين مكة. فإذا قدر مثلا أن المسافة بين قرن المنازل وبين مكة أن المسافة 78 كيلو وهو لم يمر بقرن المنازل وإنما حذا، نقول متى يحرم؟ إذا بقي على مكة بقي 78 كيلو يحرم. طيب، من الحال الثالثة: من لم يمر بميقات ولم يحاذ ميقاتا فإنه يحرم على بعد مرحلتين من مكة، يحرم على بعد مرحلتين من مكة. قال العلماء: كأهل سواكن ونحوها فإنهم لا يمرون بميقات ولا يحاذون ميقاتا، وحينئذ يحرمون من جدة لأن على بعد مرحلتين من مكة. الحال الرابعة: من كان دون المواقيت فإنه يحرم من موضعه. الحال الخامسة: من كان في مكة فإن أراد العمرة فميقاته الحل، وإن أراد الحج فيحرم منها. إذن هذه أحوال من أراد النسك من حيث الإحرام: الحال الأولى أن يمر بالميقات فيجب عليه أن يحرم منه، الحال الثانية أن لا يمر بميقات ولكن يحاذي ميقاتا فيحرم بالمحاذاة، وضابط المحاذاة أن يجعل المسافة بينه وبين مكة كالمسافة أن يجعل المسافة بينه وبين مكة كالمسافة بين هذا الميقات الذي حاذاه وبين مكة. الحال الثالثة: إذا لم يمر بميقات ولم يحاذي ميقاتا فإنه يحرم على بعد مرحلتين من مكة لأن أقرب المواقيت على بعد مرحلتين. ومثلوا لذلك بأهل السواكن في السودان فإنهم لا يمرون بميقات ولا يحاذون ميقاتا. الحال الرابعة: من كان دون المواقيت، من كان دون المواقيت كأهل عسفان ونحوهم فإنهم يحرمون من أماكنهم من موضعهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ. خامسا: من كان في مكة فإن أراد الحج فمنها وإن أراد العمرة فمن الحل. ولا يتعين التنعيم، وإنما العلماء يقول التنعيم لأن التنعيم أقرب الحل إلى مكة، أقرب الحل إلى مكة هو التنعيم. نعم. أي نعم. يعني لابد في كل نسك أن يجمع بين الحل والحرام كما سيأتي في كلام المؤلف. نعم. رحمه الله. لو ليس له يعني له ميقات لكنه يعني أحرم بالمفاداة. ما يلزم، ما يلزم. يعني إذا كان في الطريق وقال سأحرم إذا حذيت ما في بأس. قال رحمه الله: ولأن أفعال العمرة كلها في الحرم فلم يكن بد من الحل ليجمع في إحرامه بين الحل والحرم بخلاف الحج فإنه يخرج إلى عرفة فيحصل الجمع. ومن أي الحل أحرم جاز. ومن نسيتها. نعم. صفحة كم؟ بعد الصفحة 70. أي قصدي في أي مكان؟ وهو أي التنعيم أدنى؟ أي. طيب بخلاف أنه يخرج إلى عرفة فيحصل الجمع. ومن أي الحل أحرم جاز؟ صحيح. ومن أي الحل أحرم جاز؟ ومن التنعيم أفضل للخبر السابق، وهو أي التنعيم أدناه أي أقرب الحل إلى مكة. وقال أحمد: كلما نعم. وهذا التفضيل قد يقال إن فيه نظرا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر عبد الرحمن فقال له: أخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة، وأمره أن يخرج التنعيم لأن التنعيم هو أقرب الحل إلى مكة وليس معناه هو الأفضل. نعم. هنا حصل اتفاقا. نعم. قال رحمه الله: وقال أحمد: كلما تباعد فهو أعظم للأجر. وفي التلخيص والمستوعب: الجعرانة لاعتماره منها. ويأتي آخر صفة الحج عند الكلام على صفة العمرة: فإن أحرموا أي أهل مكة وحرمها من مكة أو من الحرم انعقد. طيب وما نقله عن أحمد يعارض ما قدمه من التنعيم أفضل، لأنه قال قال أحمد: كلما تباعد فهو أعظم للأجر. قال رحمه الله: فإن أحرموا أي أهل مكة وحرمها من مكة أو من الحرم انعقد إحرامهم بالعمرة لأهليتهم له، ومخالفة ميقاتهم لا تم ومخالفة الميقات لا تمنع الانعقاد كمن أحرم بعد الميقات وفيه دم لمخالفة الميقات كمن جاوز الميقات بلا إحرام. ثم إن خرج إلى الحل قبل إتمامها أي العمرة ولو بعد الطواف أجزأته عمرته عن عمرة الإسلام، لأن الإحرام من المحل المشروع له ليس شرطا لصحة النسك، وكذا تجزيه العمرة. طيب إذن أهل مكة إن أرادوا الحج فمنها كما تقدم وسيأتي، وإن أرادوا العمرة فمن أدنى الحل، لكن لو أحرم بالعمرة من مكة نقول هنا خالف وترك الواجب فيكون كالذي تجاوز الميقات غير محرم، فعليه عند العلماء عليه فدية لتركه الواجب. نعم. هل مكة يقصد بعد الحل؟ إيش؟ هل يقصد بعد الحل فضله؟ لا لا ما يقصد بعد الحل، يعني ما نقول كما كان أبعد فهو أفضل، لكن لا مفاضل، لو أحرم من عرفة أو أحرم من التنعيم كله سواء. نعم. قال رحمه الله: وكذا تجزيه العمرة إن لم يخرج إلى الحل لما سبق قدمه في المغني. قال الشيخ والزركشي هو المشهور: إذ فوات الإحرام من الميقات لا يقتضي البطلان، لأن الإحرام من الميقات ليس شرطا. فإن أحرم من مكة أو الحرم، لأن هنا فرق بين الإحرام وبين كون الإحرام من الميقات، فالإحرام ركن وكونه من الميقات المعتبر هذا واجب، فلو لم يحرم لم ينعقد، لكن لو أحرم حتى من غير الميقات نقول انعقد النسك لكن ترك واجبا. وهنا مسألة وهي: ما حكم الإحرام من هذه المواقيت قبلها؟ يعني هل يجوز أن يحرم قبل الميقات أو لا؟ اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على أقوال ثلاثة، فجمهور العلماء على جواز الإحرام من الميقات على جواز الإحرام قبل الميقات مع الكراهة. فيقول لو أحرم قبل الميقات كره وأجزأ. كره قالوا لأنه سبق للحدود لحدود الله عز وجل، وأجزأ لأن الإحرام حصل وزيادة. والقول الثاني في هذه المسألة التحريم، وهو مذهب أهل الظاهر، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم فرض الإحرام من هذه المواقيت فيجب أن يكون منها، وقياسا على الميقات الزماني لو أحرم بالحج قبل أشهره إنه لا ينعقد. والقول الثالث الجواز من غير كراهة، قالوا لأنه اختار لنفسه ما هو أشق. ولكن التحقيق في هذه المسألة أن يقال إن دعت الحاجة، إن دعت الحاجة إلى أن يحرم بالميقات إلى أن يحرم قبل الميقات، إذا دعت الحاجة إلى أن يحرم قبل الميقات فلا حرج وتزول الكراهة، كما لو ركب الطائرة ويخشى أن يأتيه نوم أو نعاس أو غفلة أو أن لا ينبه من في الطائرة على المرور بالميقات، فحينئذ لا حرج أن يحرم قبل الميقات، لأنه إذا كان مكروها فالكراهة تزول عند أدنى حاجة. نعم. القول الثالث أنه يجوز من غير كراهة، يقول لأنه اختار لنفسه ما هو أشق. ما في مسافة. قال رحمه الله تعالى فإن أحرم من مكة أو الحرم قارنا فلا دم عليه لأجل إحرامه بالعمرة من مكة تغليبا للحج على العمرة لاندراجها فيه وسقوط أفعالها. نعم. الآن الأنساك ثلاثة: تمتع، إفراد، قران. من كان في مكة وأراد العمرة وجب عليه أن يخرج خارج حدود الحرم، لحديث عائشة رضي الله عنها أنه قال لأخي عبد الرحمن أخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة، ولأجل أن يجمع في نسكه بين الحل والحرم. إن كان مفردا يريد إن أراد الحج وحده فمن مكة، لقوله صلى الله عليه وسلم حتى أهل مكة من مكة. بقينا إذا أراد القران أن يجمع بين الحج والعمرة، فقالوا حينئذ يحرم من مكة تغريبا للحج على العمرة، لأن العمرة مندرجة في الحج، لأن العمرة مندرجة في الحج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. نعم. الحج على العمرة ليكون قارنا. بسم الله. ما يتبع المسألة. هو أين الحين؟ هو أين؟ هو في مكة. قبل مكة ووصل مكة. نقول إذا كان في مكة يحرم قارنا، ما في فرق بين المفرد والقارن. لكن إذا كان يخشى أنه مثلا يأتي بعمرة ومثلا في ليلة عرفة ويقول أخشى، أو في يوم عرفة ولا يتمكن، يحرم إما أن يكون قارنا أو مفردا. لكن هو لبى متمتع. أي على كما قالت عائشة، كما حصل من عائشة ينوي إدخال الحج على العمرة ويكون قارنا. لا ما بخاصة بها، حتى الفقهاء رحمهم الله قال وكذا لو خشيه غيرها. نعم. فكل من أحرم متمتعا أحرم بالعمرة ولم يتمكن من أدائها قبل دخول وقت الحج فإنه يدخل الحج على العمرة ويكون قارنا. لكن هذا اللي يحرم بالنسك ليس مبتدئا. شلون منه؟ يعني الذي أحرم بالنسك سابقا ليس من يريد أن يبتدئ له، يكون قارنا يكون مبتدئا. ما فهمت. طيب. ألا تتمكن مثلا من الطهر إلا مثلا في يوم العيد، أي الحج على العمرة وتكون قارنة. وتكون قارنة. طيب هذا لو ابتدى مثلا ابتدى هذا نفسه يكون قارنا ولا يكون مفردا؟ شلون لو ابتدع؟ حسب النية. هو قال لبيك عمرة وعمرة لبيك عمرة وحجا، أو قال لبيك حجا. قصدك أنت؟ لا أنا فهمت قصدك، يعني لو أحرم متمتعا وأراد أن يقلب نسكه إلى القرآن إلى قران من غير حاجة. ها؟ طيب اضطر مثل أحرم متمتع ثم قدر الله عليه عز وجل الحادث ونوم في المستشفى وقالوا إنك لن تخرج إلا يوم عرفة العصر مثلا. أي أي أي أي أي أي عذر، أي عذر. الفقهاء رحمهم الله يعني مثلوا بالمرأة إذا وإذا أحرمت وخشيت قال وكذا لو خشيه غيرها. يعني كل من، شوف قاعدة، كل من أحرم متمتعا ولم يتمكن أو خشي أن لا يتمكن من أداء العمرة قبل دخول وقت الحج فيدخل الحج على العمرة ويكون قارنا. أي حتى غيرها، لو فرض مثلا أن شخص أحرم متمتع ثم قدر الله عز وجل حادث ولم يتمكن إلا ليلة العيد أنه يخرج حتى يقف بعرفة، هذا نفس الشيء. لا ها؟ يكون قارنا. نعم. صلى الله عليه. سيأتي إن شاء الله في باب الإحرام وصفته إن شاء الله. من مكة تغريبا للحج على العمرة. قال رحمه الله تعالى: وإن أرادوا أي الذين بمكة أو الحرم الحج فإنهم يحرمون من مكة مكيا كان الحاج أو غيره إذا كان فيها أي مكة من حيث شاء منها، لقول جابر رضي الله عنه: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم لما حللنا أن نحرم من الأبطح، رواه مسلم. ونصه في رواية حرب من المسجد، وفي الإيضاح والمبهج من تحت الميزاب ويسمى الحطيم. طيب إذا من أراد الإحرام بالحج وهو في مكة مكيا كان أم غيره فإنه يحرم منها، لقول عليه الصلاة والسلام: حتى أهل مكة من مكة. والنبي عليه الصلاة والسلام أحرم هو أصحابه الذين حلوا، ونعم والذين مع النبي صلى الله عليه وسلم ممن كان حل أحرموا من الأبطح. وأما قول المؤلف رحمه الله من المسجد ومن تحت الميزان فهذا فيه نظر، أولا أنه لا دليل عليه، وثانيا أننا لو قلنا به لحصل مفاسد عظيمة، قتال في هذا الموضع، أن كل من أراد أن يحرم يأتي إلى الحطيم ويحرم منه. نعم. رحمه الله: ويجوز إحرامه من سائر الحرم لما تقدم، ويجوز إحرامه من الحل كالعمرة، وكما لو خرج إلى الميقات الشرعي. ومنع القاضي وأصحابه وجوب إحرامه من مكة والحرم ولا دم عليه لعدم الدليل على وجوبه. ومن لم يكن طريقه على ميقات من المواقيت السابقة كعيدان فإنها في طرق العرب، أو عرج عن الميقات بأن مشى في طريق لا تمر عليه. هذا المسألة تسأل. نعم. فإذا حاذى أقرب المواقيت إليه أي إلى طريقه أحرم، لقول عمر رضي الله عنه: انظروا حذوها من قديد. قديد. انظروا حذوها من قديد، رواه البخاري. نعم. واللي في صحيح البخاري: من طريقكم. إذن الذي لا يمر بالميقات، الذي لا يمر بالميقات يحرم بالمحاذات. طيب إذا كان يحاذي مواقيت، إذا كان يحاذي ميقاتين فمن أيهما يحرم؟ نقول إذا حاذى أقرب المواقيت إليه لا إلى مكة. فهمتم؟ فلو كان مثلا يحاذي ذا الحليفة ويحاذي الجحفة فيحرم من من؟ فيحرم بالمحاذات إذا حاذى ذو الحليفة، إذا الحليفة. نعم. قال رحمه الله: ولأنه يعرف بالاجتهاد والتقدير، فإذا اشتبه دخله الاجتهاد كالقبلة. ويستحب الاحتياط مع جهل المحاذاة، إذ الإحرام قبل الميقات جائز. نعم، يستحب الاحتياط، بل قد نقول يجب الاحتياط مع جهل المحاذاة. يعني هل حاذى أو تقدم أو تأخر؟ نقول يحتاط، لماذا؟ لأنه إذا أحرم قبل الميقات جاز ولا شيء عليه، وإن جاوز الميقات أو محاذاة الميقات يكون قد ترك واجبا. قال رحمه الله: وتأخيره عنه حرام، فإن تساويا الميقاتان في القرب إليه أي إلى طريقه فإنه يحرم من حذو أبعدهما عن مكة، فإنه يحرم من حذو أبعدهما عن مكة من طريقه، ومن لم يحاذ ميقاتا أحرم عن مكة بقدر مرحلتين، فإن أحرم ثم علم بعد أنه قد جاوز ما يحاذ الميقات غير محرم فعليه دم، قاله في الشرح. ومن لم يحاذ ميقاتا أحرم عن مكة بقدر مرحلتين، قاله في الرعاية، وقال في المبدع: وهو متجه إن تعذر معرفة المحاذاة ومعناه في الفروع. قال رحمه الله تعالى: فصل. أحيانا إذا خرج عن ما يسمى بالميقات يكون تجاوز. لكن مثلا يرى المسجد مثلا. لا، مو بالرؤية المسجد، لا، الميقات قد يكون له حدود، إذا تجاوز العبرة بالحدود. ها؟ أي. خرج مثلا دائما المقاط على بعد نظر الميقات، فيقول أنا الآن محدد للميقات. وهو منتج لمكة. أي ما في بأس، ما في بأس. هذا يكون. يؤخر النية، هل أحرمت ما أحرمت؟ لا، بس يحتاط هنا إذا كان مثل أو نازل يشوف الميقات عن يمينه وهو متجه لمكة، أي هذا يعتبر محاذاة. لا، السيل وادي قرن المنازل، هذا ممتد من طريق السيل إلى الهدى. أي اي كلها كل هالمنطقه تسمى وادي. بمعنى انه لو تجاوز حدود العمران خرج من المدينه. اي نعم. صلى الله عليه. لذلك هو في جهه وادي محرم اضيق، يضيق من جهه قرن المنازل اللي هو السيل، الوادي كبير. لا، امتداد للميقات هو الجبل. واضح في مسجد ميقات، بميقات وادي محرم مكتوب. انت ما جيت من اي تنزل اصلا ميقات وادي محرم لهم مخرج لوحده. لكن داخل الطائف لا لا لا، مو داخل الطائف، لا، الهدى رأس الجبل، يعني تبعد مسافة. شفت اللفات هذه كراء؟ ما لازم تروح عشان تشوف. امتداد وليس محاذاة. أي نعم، وادي محرم ليس ميقاتا، هو ميقات أصلي. نعم. نفس الوادي. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: فصل. ولا يجوز من أراد دخول مكة أو دخول الحرم أو أراد نسكا تجاوز الميقات بغير إحرام، لأنه صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت، ولم ينقل عنه ولا عن أحد من أصحابه رضي الله عنهم أنهم تجاوزوها بغير إحرام. وعن ابن عباس رضي الله عنهما. طيب، ذكر المؤلف رحمه الله ثلاث مسائل. قال: ولا يجوز لمن أراد دخول مكة، الثالثة الأولى، ثاني أو دخول الحرم أو نسكا تجاوز الميقات بغير إحرام. فمن أراد أن يذهب إلى مكة ظاهر ولو لزيارة قريب أو صديق يجب أن يحرم. من أراد أن يدخل الحرم أيضا يجب عليه أن يحرم. والمؤلف فرق بين مكة والحرم لأن بعض الحرم خارج مكة وبعض مكة خارج الحرم، فهمتم؟ فبعض الحرم خارج مكة، كالذي من جهة جدة، الحرم ممتد، وبعض مكة خارج الحرم كالذي من جهة المدينة، يعني ما بعد مسجد عائشة النورية والأحياء، هذه من مكة لكنها خارج الحرم، فيجب عليه أن يحرم. إذن كل من قصد مكة نعم كل من مر بالميقات قاصدا مكة أو قاصدا الحرم أو مريدا للنسك وجب عليه أن يحرم، هذا هو المذهب. والقول الثاني أن الإحرام لا يجب لمن أن الإحرام لا يجب على من مر بالميقات إلا في مسألتين. المسألة الأولى إذا كان مريدا للنسك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ممن أراد الحج أو العمرة. والمسألة الثانية إذا كان النسك فرضا، لأن الحج والعمرة على الفور، فإذا مر بهما وجب عليه أن يحرم، والمراد إذا مر بزمن الحج وكان يستطيع. فهاتان المسألتان هما اللتان يجب فيهما الإحرام من الميقات إذا كان مريدا للنسك، مريدا للنسك. نعم. وأما مسألة من أراد دخول مكة أو الحرم ولم يرد نسك فلا يجب. أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، وثانيا أننا لو قلنا إنه يجب الإحرام لدخول مكة ودخول الحرم لكان النسك من حج أو عمرة يجب في العمر أكثر من مرة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الحج مرة فما زاد فهو تطوع. نعم. طيب مثلا إذا هو ناوي النسك ناوي قضاء حاجة في جدة، ما دام ناوي النسك يجب الإحرام. المار بالميقات له ثلاث حالات، الحال الأولى أن يكون مريدا للنسك فواضح يجب أن يحرم، الحال الثانية أن لا يكون مريدا للنسك فواضح أنه لا يحرم، والحال الثالث أن يكون مترددا فلا يجب الإحرام، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ممن أراد، يعني أراد عزم وقصد، أما المتردد وغير المريد فلا يجب. فإذا قدر أنه مر بالميقات غير مريد ثم أراد أو مترددا ثم أراد فإنه يحرم من حيث نوى. لا هو مريد للنسك خلاص يجب يحرم. منه يومين ثلاثة أيام. أي أيضا مسألة مهمة، إذا كان يريد إذا مر بالميقات مريدا للنسك لكن يريد الذهاب إلى جدة ويبقى فيها أياما ثم يحرم، فهل يجب عليه أن يحرم من الميقات أو نقول إنه إذا أراد البقاء في جدة، إذا أراد أن يبقى في جدة إقامة تمنع الترخص برخص السفر بحيث يكون حكم أهل جدة أنه يحرم منها، مفهوم ولا لا؟ أي نعم. يعني مثلا الرجل قال أنا أريد العمرة لكن سأبقى في جدة أسبوع أو ستة أيام، يعني تجاوز المدة التي ينقطع بها حكم السفر، فنقول في هذه الحالة الأقرب أنه يحرم من جدة ولا يلزم الإحرام من الميقات لأنه أقام في جدة إقامة تقطع حكم السفر عند جمهور من؟ عند جمهور العلماء. نعم. ها؟ وإن كان أقل، نعم إذا كان أقل من كيوم ونحوه إما أن يعني يرجع وإما أن يبكر، يعني هو الآن الذي سيذهب وله شغل نقول أنت بالخيار، إن شئت بعد فراغ شغلك ارجع للميقات ليومين وثلاثة، وإن شئت فتقدم بكر بساعات وتحرم.